أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. صدق الله العلي العظيم. الحديث حول الآية المباركة في عدة مطالب. المطلب الأول في الفرق بين الموت والتوفي، النفس البشرية كما يعرفها فلاسفة المسلمين هي جوهر مجرد متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف، أي أن هناك ثلاثة أشياء: هناك جسد، وهناك روح، وهناك نفس. الجسد هو هذا الجسم المادي الموجود على الأرض، وأما النفس فهي موجود آخر غير الجسد. غاية الأمر أن الجسد موجود مادي، يعني له أبعاد، طول وعرض وعمق، والنفس موجود غير مادي، ليس لها طول ولا عرض ولا عمق. النفس كسائر المجردات التي لا مادة لها. بين النفس وبين الجسد علاقة، أي أن النفس تبث شعاعها في هذا الجسد ليتحرك، لينشط، ليؤدي حركاته كما هو مهيئ له. هذا الشعاع الذي يمتد من النفس إلى الجسم يسمى بالروح. الروح شعاع النفس، الروح هي الحياة التي تنفخها النفس في هذا الجسد. الحياة التي تبثها النفس في هذا الجسد وشعاع الحياة التي يتحرك من خلالها الجسد، هذا الشعاع يسمى بالروح. فاضت روحه، يعني انقطع الشعاع. إذا جاء الموت قطع النفس عن شعاعها. النفس على ما هي عليه، والجسد على ما هو عليه. النفس في عالم، الجسد في عالم، لكن هذا الشعاع الذي كانت تبثه النفس في هذا الجسد ينقطع بالموت. هذا ما يعبر عنه فاضت روحه التي بين جنبيه، يعني انقطع شعاع الحياة الذي كان يتحرك به. ثم تنطلق النفس إلى عوالم أخرى إذا انتهت علاقتها بهذا الجسد. الوفاة أو التوفي هي مرتبة من مراتب الموت. الموت يختلف عن الوفاة. الوفاة أو التوفي مرتبة من مراتب الموت. الموت عبارة عن انقطاع شعاع الحياة كلية، يعني إذا انقطع الشعاع كلية بحيث لا عودة له ولا رجعة له، هذا يسمى موت. خلاص انفصلت هذه النفس عن الحياة الدنيوية المادية وانطلقت إلى حياة أخرى. وأما التوفي فهو الانقطاع عن الإحساس فترة معينة. انقطاع النفس عن الإحساس يعني عن الحواس الخمس، انقطاع النفس عن الحواس الخمس لفترة معينة يسمى توفي، يسمى وفاة. هو ما مات، لكن الآن شنو؟ ليس هناك بين النفس وبين الحواس الخمس صلة. انقطاع النفس عن الاتصال بالحواس الخمس هذا يسمى مرحلة توفي، هذه مرتبة من مراتب الموت وليس هو الموت. القرآن الكريم يشير إلى هذه المرتبة في عدة آيات، يقول هو الذي يتوفاكم بالليل. يعني شلون يتوفانا في الليل؟ احنا ما متنا. يتوفاكم بالليل يعني شنو؟ يعني تحصلون على مرتبة أثناء النوم. الإنسان يمر بمرتبة من مراتب الموت وهي مرتبة انقطاع النفس عن الاتصال بالحواس الخمس. هو الذي يتوفاكم بالليل. وهذه الآية أيضا التي قرأناها تؤكد أن التوفي يختلف عن الموت. التوفي مرتبة من مراتب الموت وليس هو الموت. قال تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس، يعني يقطع صلتها بالحواس الخمس. الله يتوفى الأنفس. متى؟ الأنفس على قسمين، حين موتها. بعض الأنفس لا، الآن ماتت حضرها الموت توفاها الله. بعض الأنفس ما ماتت، والتي لم تمت في منامها أيضا يتوفاها. كما يتوفى الأنفس التي حضرها الموت، يتوفى الأنفس التي هي في منامها ولم تمت، والتي لم تمت في منامها أيضا يتوفاها، يعني يقطع صلتها بالحواس الخمس. فيمسك التي قضى عليها الموت، التي حضر أجلها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. التي حضر أجلها خلاص يمسكها، يعني يمسكها في عالم الملكوت، لا ترجع إلى عالم الناسوت. هذا عالم المادة، عالم الدنيا يسمى بعالم الناسوت، تمسك في عالم الملكوت بعد لا ترجع إلى عالم الناسوت مرة أخرى. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، اللي ما حضر أجلها وإنما هي نائمة ترسل لفترة أخرى لموعد آخر ما حان موعدها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن من هذا البيان نعرف أن التوفي مرتبة من مراتب الموت وليس هو الموت. نجي إلى المطلب الثاني في هذه الآية المباركة. هذه الآية تتعلق بالرؤية. كثر الكلام بين علماء النفس وبين الفلاسفة حول الرؤية، الرؤية التي يراها الإنسان في المنام، هل هي أمر حقيقي؟ هل هي لا من تصورات النفس وأفعال النفس وليست أمرا حقيقيا؟ على أي حال كثر الكلام حول الرؤية حتى يتضح معنى الرؤية وحقيقتها. نطرح هنا عدة أمور. الأمر الأول، ما هي الرؤية؟ الرؤية أو الحلم في المنام، الرؤية إدراك نفسي ناشئ عن القوة المتخيلة. ايش معنى إدراك نفسي ناشئ عن القوة المتخيلة؟ الإنسان يمتلك ثلاث قوى رئيسية، قوة شهوية وقوة سبعية وقوة عقلية. القوة الشهوية هي مجموعة الغرائز والشهوات التي تدعو الإنسان إلى أن يشبعها، غريزة مثلا الجوع وحب الطعام والشراب، غريزة الجنس، غريزة حب اكتشاف الأشياء، هذه غرائز شهوية موجودة في الإنسان. القوة الثانية القوة السبعية، هي القوة التي تدفع عن الإنسان الآلام والأوجاع، هذه القوة التي تدفع عن الإنسان الآلام والأوجاع وتثأر له الإنسان. شوف إذا تعرضت كرامته لخطر يثأر لنفسه، إذا تعرض لأذى يثأر لنفسه، ينتقم لنفسه، هذه القوة التي تبعثه على الانتقام على الثأر لكرامته لشخصه، هذه تسمى بالقوة السبعية. وهناك قوة عقلية، القوة العقلية نفسها يعني القوة الإدراكية تنقسم إلى خمس قوى، نفس القوة العقلية كما يقسمها الفلاسفة. عندنا القوة الواهمة، وعندنا قوة الخيال والمتخيلة، وعندنا قوة العقل والمفكرة، يعني عندنا خمسة أقسام. قسم الأول القوة الواهمة، قوة الوهم. الوهم شنو وظيفته؟ الوهم وظيفته إدراك الجزئيات، يعني مثلا أنا أدرك أن أبي يحبني، أدرك أني أحب أمي، أدرك أني أبغض عدوي، أدرك أني أحب صديقي، هذه الأشياء الجزئية تدركها القوة الواهمة. القوة الثانية قوة الخيال، قوة الخيال، الخيال وظيفته أن، خيال مجرد خزانة، وظيفته يختزن الصور، أنا من أشوفك وأغمض عيني ترتسم صورتك في ذهني، هذه الصورة تذهب إلى خزانة الخيال، القوة التي تختزن الصور تسمى بقوة الخيال. القوة الثالثة القوة المتخيلة، قوة المتخيلة هي التي تؤلف وتقطع، أحيانا الإنسان يقعد يتخيل ما بينه وبين نفسه، شوفه مثلا يؤلف أشياء، يقول أنا سافرت وذهبت المكان الفلاني والتقيت بفلان ورجعت من فلان وعملت كذا، هذه كل القوة المتخيلة تعمل، تؤلف سفرا، تؤلف عملا، تؤلف لقاء، هذه القوة المتخيلة تجمع الصور الموجودة عند الإنسان وتؤلف منها عملا من الأعمال. القوة الرابعة هي قوة العقل، العقل تسمى بالنفس العاقلة، تدرك الأمور الكلية، افترضوا مثلا المسائل الرياضية، مسائل الرياضية لا تدركها لا قوة الخيال ولا القوة الواهمة، تدركها القوة العاقلة لأنها مسائل تجريدية غير مادية، ليست أشياء مادية حتى تكون عند الخيال أو المتخيلة، هي أشياء تجريدية يدركها العقل، هذه القوة التي تدرك الأمور الكلية التجريدية تسمى بالقوة العاقلة. القوة الخامسة هي القوة المفكرة التي تنتقل من الجزئيات إلى الكليات، يعني القوة التي تحلل تستدل تستنبط، هذه القوة التي تحلل وتستدل وتستنبط هذه تسمى بالقوة المفكرة، يعني هي شغالة فقط بس ما تختزن معلومات، الذي يختزن المعلومات الكلية هو العقل، أما القوة المفكرة فهي قوة عاملة فعالة تستنبط وتحلل وتنتقل من الجزئيات إلى الكليات. بعد أن نعرف قوى النفس نجي إلى ما يذكره الفلاسفة في تعريف الرؤية، يقولون الرؤية إدراك نفسي، يعني أنا فعلا أدرك في المنام، لكن إدراك يستند إلى القوة المتخيلة، القوة المتخيلة تتحرك في النوم، حال النوم تتحرك القوة المتخيلة، تؤلف أعمال، تؤلف أسفار، تؤلف لقاءات، تؤلف صراعات، هذا الإدراك المستند إلى القوة المتخيلة، هذا الإدراك يسمى بالرؤية ويسمى بالحلم في حال النوم. هذا الأمر الأول ما يتعلق بتعريف الرؤية. الأمر الثاني ما يتعلق بأسباب الرؤية، الجميع من أنكر ومن أثبت، يعني علماء النفس الإسلاميون وعلماء النفس الماديون اتفقوا على أن للرؤية سبب، يعني ما تجي الرؤية بدون سبب. الرؤية في حال النوم لها موضوعية، يعني تنشأ عن سبب لا محالة. والأسباب قسموها إلى أسباب خارجية، أسباب داخلية، أسباب نفسية. أسباب الخارجية أحيانا الإنسان يعيش ينام في مكان حار يشوف في النوم نار مثلا، لأنه يعيش في مكان حار يشوف في النوم ما يرى ما يعيشه. أو مثلا هذا الإنسان يعيش في مكان بارد كلش، مثلا ينام في مكان بارد يشوف نفسه يمشي على ثلج مثلا أو يشرب ثلجا، هذا تأثير خارجي. وأحيانا السبب يكون داخلي. شلون السبب يكون داخلي؟ ذاك اليوم متسحر سحور ثقيل، ما كل مثلا حمصة ربيان ولا من هذا السحور الثقيل، أكل امتلأت معدته بطعام ثقيل، نتيجة امتلاء معدته بطعام ثقيل يرى في النوم أشياء مزعجة وأشياء منفرة، ضيق مثلا، أو أنه في حال صراع مع شخص، أو أنه هجم عليه سقف مثلا، وكل ذلك نتيجة امتلاء معدته بهذا الطعام الثقيل. وأحيانا يكون السبب نفسي، إذا كان الإنسان متوتر نفسيا، أو إذا كان مزاجه منحرفا أو خلقه سيئا، أيضا يرى صراعات وجدالات حال النوم ومنشأها سوء المزاج. إذن أسباب الرؤية قد تكون أسبابها خارجية، قد تكون أسبابها داخلية، قد تكون أسبابها نفسية. نجي إلى الأمر التالي، هل للرؤية حقيقة؟ يعني هل أن بعض أنواع الرؤية مطابقة للواقع وتكون إنباء عن الواقع وإخبارا عن الواقع أم لا؟ هذا أمر وقف علماء النفس أمامه، قالوا لا نستطيع أن نثبت أن هناك علاقة بين ما يراه النائم وبين ما يقع في الخارج، لا نستطيع، يعني لم يقم عندنا دليل علمي يثبت لنا وجود علاقة بين ما تراه النفس حال النوم وبين ما يقع في الخارج. إلا أن التجربة، يعني الوجدان شاهد بذلك، كثير من الناس يرى رؤية صادقة، يرى في المنام رؤية ثم تتحقق في الخارج بحذافيرها. كثير من الناس قد يحصل على إنباء أو تذكير من قبل الله عز وجل، وهذا من رحمة الله بالإنسان، ورحمتي وسعت كل شيء. من رحمته تبارك وتعالى أنه يذكر هذا الإنسان بأخطاء، أو يذكر هذا الإنسان بمصائب، أو ينبهه على أخطار قبل وقوعها عن طريق الرؤية، عن طريق المنام ينبهه، يذكره، يلفته إلى أن هناك خطرا، إلى أن هناك مصائب، إلى أن هناك بلايا وشرور قد تنتابك، قد تعترضك. لذلك ورد في الأحاديث الشريفة أن الإنسان إذا رأى رؤيا مزعجة وتطير منها وتشاءم منها إذا جلس من النوم أن يصلي على محمد وآل محمد 3 مرات. ثم يتصدق، يعني يعزل ريال، 5 ريال، 10 ريال، شنو؟ صدقة، يقول هذه صدقة قربة إلى الله أسلمها للفقير بعد ذلك. ويكره أن يخبر بالرؤية. لا يخبر بالرؤية، إخبار بالرؤية مكروه، يكره أن يخبر بالرؤية، يسكت. والرؤية مدتها شهران في الروايات، يعني إذا تمر شهرين وما تحققت تبطل، بعد لا تتحقق بعد ذلك. الرؤية مدتها شهران، يمكن له أن يصبر شهرين على ومستعجل، إذا مرت الشهران ولم يحصل شيء الحمد لله، بعد ذلك يخبر بالرؤية ما أراد وكيف ما أراد. إذن الوجدان والتجربة شاهد على أن الرؤية تتحقق أحيانا وتقع في الخارج أحيانا، وهذا يدل على أن هناك علاقة وإن لم يكتشفها علم النفس بين الرؤية وبين الواقع الخارجي. ما هي هذه العلاقة؟ إحنا نرجع إلى ما يذكره الفلاسفة المسلمون حول هذه العلاقة. الفلاسفة المسلمون يقسمون العوالم إلى عوالم ثلاثة: عالم المجردات ويسمى بعالم العقول، وعالم المثل ويسمى هذا العالم بعالم البرزخ أو مثلا بعالم المثال، له تسميات، أو عالم الملكوت مثلا، والعالم الثالث هو عالم الطبيعة والمادة التي نعيش بين أطرافها وفي رحابها. النفس البشرية لأنها مجردة، يعني ليست شيئا ماديا، بما أن النفس البشرية ليست شيئا ماديا فلها عروج ولها انتقال. هذه النفس تتصل بعالم المجردات، يعني تتصل بعالم العقول. إذا اتصلت النفس بعالم العقول تدرك قضايا كلية لا حسية لها، لا تجرد لها. يعني افترض هذا بروفيسور في الرياضيات، أو هذا فيلسوف، هذا بعد ما ذهنه ما يشتغل في قضايا حسية وقضايا جزئية، ذهنه دائما يتحرك في قضايا كلية لا صورة لها لا حسية لها. هذا النفس هنا عندما تتكامل في العلم، النفس عندما تترقى في العلم والمعرفة، تتصل بعالم المجردات فتكون مدركاتها ومفاهيمها قضايا كلية تجريدية. العالم الثاني الذي هو بعد عالم العقول، عالم النفوس، يسمى بعالم الملكوت، عالم المثال، النفس أيضا تتصل به. إذا اتصلت به تدرك القضايا، لكن بشكل رمزي لا بشكل تجريدي كما في القسم الأول، تدركها على شكل رمزي لا على نحو تدريجي. وأما إذا لم تتصل النفس لا بعالم المثال ولا بعالم المجردات، هي في هذا العالم المادي دائما تدرك صور فقط، صور مادية، صور محسوسة ليس إلا. إذن عندنا عوالم ثلاثة: عالم المجردات، وعالم المثال، وعالم الطبيعة، وكل عالم مؤثر في العالم الذي بعده. عالم المجردات يعني الله تبارك وتعالى جعل العوالم متسلسلة في التأثير، متسلسلة في العلية. عالم المجردات مؤثر في عالم المثال، وعالم المثال مؤثر في عالم الطبيعة، كل عالم مؤثر في العالم الآخر. شوف هذا الإنسان لأنه يدرك عالم المجردات يصنع نظريات، يخلق مجتمعات. هؤلاء المخترعون، هؤلاء النوابغ، هؤلاء العباقرة على مدى التاريخ، منهم الأنبياء، منهم المرسلون، منهم الأئمة، منهم نوابغ التاريخ الذين اخترعوا لنا وسائل الاتصال وسائل الحياة المرفهة نتيجة اتصالهم بعالم المجردات وإدراكهم القضايا الكلية صار لنفوسهم الكبيرة تأثير في هذا العالم. أيضا عالم المثال يؤثر على نفسية الإنسان. ليش الإنسان افترض يختار؟ هذه مشكلة عويصة عند الفلاسفة، ليش أنا أختار؟ يعني أنا الآن مثلا جالس في البيت نايم، أقول ما أدري أروح المسجد أصلي لو ما أروح أنام خو النوم لذيذ، أروح المسجد تعب وصلاة ودعاء وهدرة أيهما؟ شوف اختار شنو؟ اختار الذهاب وقام وتوضأ للصلاة وتجهز وساق السيارة وحضر المسجد، أو أنه اختار البقاء في نومه إلى الساعة 3-4 يجلس من النوم على راحته. لماذا اختار هذا؟ أو لماذا اختار هذا؟ مسألة الاختيار مسألة جدا صعبة. لماذا اختار هذا الطرف؟ لماذا اختار هذا الطرف؟ فلاسفة المسلمون يقولون هذا نتيجة تأثير عالم المثال عليه. اتصال النفس بعالم المثال. عالم المثال شنو؟ قال أشرح عالم المثال. عالم المثال هو عالم البرزخ اللي رايحين نروح له مرة ثانية، يعني بعد موتنا سننتقل إليه. احنا متصلين به ونحن في الحياة، نحن متصلون بهذا العالم عالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أكو عالم برزخ يعني وسط، عالم صاير متوسط بين الدنيا وبين الآخرة، ومن ورائهم برزخ يعني وسط إلى يوم يبعثون. عالم البرزخ عالم المثال الذي سننتقل إليه بعد هذا العالم نحن نتصل به ونحن في هذا العالم، نحن على اتصال بعالم البرزخ اللي هو عالم مملوء بالأرواح والأشباح والملائكة والجان. هذا العالم عالم البرزخ وعالم المثال نحن متصلون به ونحن في هذه الحياة. غاية ما في الأمر هو مو منكشف لنا، يعني مو منكشف لنا انكشافا واضحا، لكننا متصلون به. أما الأولياء والأنبياء فهو منكشف لهم، مع أنهم في الدنيا انكشف لهم عالم البرزخ عالم المثال عالم الملكوت. قالت الآية المباركة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. إبراهيم انكشف له عالم الملكوت وهو في الدنيا. أيضا ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني عالم الملكوت. الإمام هنا ناظر إلى عالم الملكوت، يعني عالم الملكوت واضح أمامي جدا، بحيث لو كشف لي الغطاء يعني لو انتقلت بعد الموت إليه ما رايح يتغير شيء، هو أمامي كما هو بعد موتي. لو كشف لي الغطاء ما زدت يقينا. إذن بالنتيجة هذا عالم البرزخ أو عالم المثل أو عالم الملكوت له تأثير على اختيارنا للأشياء سواء شعرنا بذلك أو لم نشعر. وهناك عالم الطبيعة الذي نأكل منه ونشرب منه ونمشي عليه وننام، هذا العالم الثالث. إذن كل عالم مؤثر في العالم الذي بعده. النفس حال النوم كذلك تتصل بالعوالم الثلاثة. النفس حال النوم إذا عرجت إلى عالم المجردات واتصلت به كانت الرؤية صادقة 100%، كانت الرؤية صريحة. أحيانا نشوف الإنسان رؤية كأنه شنو؟ كأنه جالس، كأنه قاعد مو نايم، ويراها بعد ذلك تتحقق بحذافيرها. هذه الرؤية صادقة 100%، هذه نتيجة اتصال النفس بعالم المجردات. وأحيانا يرى الإنسان الرؤية بصورة رمزية مو بصورة صريحة. كيف بصورة رمزية؟ يعني مثلا يشوف جبل، هذا جبل رمز إلى العظمة. يشوف أحيانا مثلا نهر ماء ماء كثير يتدفق. إذا الماء صافي هذا كناية عن الرزق الكثير والخير الكثير، هذه رموز. يرى الأشياء لكن بصورة رمزية، بصورة غير صريحة، بصورة غير واضحة. يعني الآن مثلا يذكر المؤرخون أن رجلا رأى في منامه، رأى في منامه أن بيده خاتم وهو يختم على أفواه الناس، كل واحد شافه خلى الخاتم على فمه، يختم على أفواه الناس بخاتمه. شنو الرؤية هذه؟ هذا رمز، رمز إلى شيء آخر. فسأل ابن سيرين المشهور في تفسير الرؤيا، قال له ابن سيرين: أنت تصبح مؤذن، فإذا أذنت ختمت على أفواه الناس فتصوم، وتؤذن فتختم على أفواهها فتفطر، أنت تكون مؤذنا. وفعلا هذا أصبح مؤذن. مثلا الإنسان إذا رأى نفسه في المنام أنه يؤذن، هذا معناه أنه سيحج، أخذا من الآية المباركة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الإنسان مثلا إذا رأى في منام نار، النار مو شر، النار إذا ما فيها دخان ليست شر بل خير، أو أجد على النار هدى، النار هداية، التفات إلى شيء معين وليست شرا. إذن النفس نتيجة اتصالها بعالم المثال تدرك الأشياء، لكن إدراك رمزي بصورة رمزية. وهذا ما يتحدث عنه القرآن الكريم. القرآن الكريم يذكر أحيانا رؤى من القسم الأول، يعني رؤى صريحة واضحة. وإذ قال إبراهيم، شنو هذا مضمون الآية المباركة؟ فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. رؤية صريحة واضحة 100%، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك قال بعد ذلك: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. خلاص. وأحيانا يرى في المنام رؤية رمزية. القرآن الكريم أيضا يذكر الرؤية الرمزية: وإذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤية رمزية للعظمة. أو مثلا إذ قال أحدهما، صاحب السجن اللي كانوا مع النبي يوسف، إذ قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي شنو؟ خبزا تأكل الطير منه. كل واحد رأى الشيء لكن بصورة رمزية. إني أرى مثلا 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. هذا اتصال بعالم النفوس. لذلك يرى الأشياء رؤية رمزية لا رؤية صريحة حقيقية. وأما إذا لم تتصل النفس لا بعالم المجردات ولا بعالم النفوس وبقيت في هذا العالم المادي عالم الطبيعة، فكل الرؤى تشوفها مشوشة مبعثرة ما إليها معنى، لا يجمعها جامع، لأن النفس ما زالت في عالم المجردات. في عالم الطبيعة. إذن حقيقة الرؤية، الرؤية لها حقيقة ولها واقع، ولكن إنما تكون الرؤيا صادقة إذا اتصلت النفس بعالم المجردات أو اتصلت النفس بعالم النفوس وعالم المثال كما ذكرنا. وأما إذا بقيت النفس في عالم الطبيعة فالرؤيا غير صادقة، وإنما هي رؤيا مشوشة ومبعثرة. هذا ما أردنا أن نتحدث فيه حول الآية المباركة. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا